وليس حديثنا في نطاق الاعتقاد والافعال القلبيه طبعا. وقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال، ما المقصود بالاعمال؟ يقصد بالاعمال حركات البدن، كل ما يدخل تحت اسم حركات البدن فهي اعمال. اذا فدخلت الاعمال الحركات التي نؤديها لأبداننا، أيدينا، أرجلنا، ذهابنا، مجيئنا، إعطائنا، أخذنا، كما يدخل أيضا حركات اللسان أي الأقوال. فالأقوال والأفعال الظاهرة كلها تدخل فيما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة الأعمال. ولاحظوا أن الرسول ما قال إنما الأفعال وإنما قال الأعمال. ما الفرق؟ الفعل في اللغة العربية يطلق على أفعال خفية قلبية وعلى أفعال ظاهرة. الأفعال القلبية ما بهمني، لأن الأفعال القلبية هي بنفسها نية وقصود، ولكن الذي يحتاج إلى نية هي الأفعال الظاهرة. ولما كانت الأفعال الظاهرة لا تنطبق على النطق عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة الأعمال، فقول عمله وسير عمله وحركات يد عمله وعقود عمله وإعطاء عمله وأخذ عمله، كل هذه الأمور يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلا. لكن أي الأعمال يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقصد بها سائر الأعمال التي يتوقع منها القرب إلى الله جل جلاله. فخرج إذن خرجت تلك الأعمال الفطرية والغريزية التي لا يفعلها الإنسان من أجل القرب إلى الله عز وجل. هناك طائفة كثيرة من الأفعال أو الأعمال يمارسها الإنسان بدافع من غريزته وبدافع من طبيعته، وليس لله عز وجل فيها حكم. هذه خرجت. بقيت تلك الأعمال التي يتوقع منها القرب إلى الله عز وجل. إذا بتفصيل ما الذي دخل؟ دخل جميع العبادات. ثانيا دخلت جميع العقود الكنائية، كل العقود الكنائية لما هي صريحة لا بد فيها من النية. دخلت فيها كثيرا من الممارسات الاجتماعية التي لا تسمى عقودا. كل هذه الأعمال لا بد فيها من النية. ولكن ما النية؟ كلمة النية ما المقصود منها؟ النية في اللغة العربية من نوى ينوي أي أخذ يقصد. النية هي في الواقع الفعل. وإذا كانت النية هكذا معناها فأين مكانها من الإنسان؟ مكانها القلب. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. النية دائما مزرعها ومغرسها في القلب. فلا يكلفنا الله إذا نوينا أن نحرك ألسنتنا بالنية، إلى هذا ذهب الجماهير. فإذا صليت لا بد من النية، ومكان النية القلب. وإذا قمت فلا بد من النية، ومكان النية القلب. وإذا زكيت وإذا بعت وإذا اشتريت وإذا مارست أي عمل من الأعمال وإذا تعاقبت بألفاظ كنائية ليست صريحة فلا بد من النية، ومكان النية في كل ذلك هو القلب. ناس شاعوا جن ذهبوا إلى أنه لا كمان لازم اللسان. ما الدليل على أن هذا خطأ؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التقوى ها هنا. والتقوى ما هو؟ الإخلاص في العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا يرمي بقول الله عز وجل وهو يقول عباده الصالحين مخلصين له الدين. مخلصين له الدين معنى ذلك انه في كثير ما فيه لمات واجبات الدين، لكن فرق بين من اخلص الدين لله وبين من لم يخلص الدين لله. عن ماذا يتحدث الله عز وجل؟ عن موضوع النية، مخلصين له الدين. مكان الإخلاص أين؟ القلب. لا يعلم سر الإخلاص إلا الله عز وجل. ودليل آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء برجل ناقشه وحاوره في أمر يقول له في آخر كلامه: إنما نعاملكم في الدنيا على غواهركم وسرائركم موكولة إلى الله جل جلاله. فكل هذا يدل على أن مكان النية ألقى. ولكن طبعا الأفضل إذا نوى الإنسان أن يحرك لسانه أيضا بالنية لكي يستيقظ قلبه استيقاظا أتم، ولكي يحاول أن يهد مصائره في القصد. فإذا نويت الصوم أو الصلاة أو غير ذلك فلا مانع أن تحرك لسانك بالنية، علما بأن المطلوب ليس تحريك اللسان، وإنما المطلوب أن توقظ قلبك للقصد. وهذه النية هل هي جزء من العمل الذي نتقرب به إلى الله أم مقدمة له؟ وأرجو أن يكون الفرق واضحا. ترى النية جزء داخل في العمل أم النية تمهيد وتهليك إلى العمل؟ الصحيح أن النية جزء من العمل. فأنا عندما أقف بين يدي الله عز وجل وأقول الله أكبر وأدخل في الصلاة، أدخل في نجوى في مناجاة الله عز وجل، عندما أقول الله أكبر ينبغي أن تكون النية في هذه الصلاة خالصة من وجه الله، مع تعيينها ومع قصدها ومع تمكن خلاصة أركانها وشروطها واضحا في القلب. هذه النية في الواقع دخلت ثم الصلاة، جزء هي من الصلاة. في معظم العبادة والعقول والأعمال النية جزء منه وليس مقدمة له، إلا بعض العبادات، أمثال الصوم، أمثال الزكاة. صعب جدا أن الإنسان يراقب اللحظة الأولى من النهار ويقول صعب متى تدخل اللحظة الأولى من النهار، لا يستطيع الإنسان أن يرقب ذلك. لذلك جاز أن ننوي الصوم قبل دخول النهار، ففي هذه الحالة النية خارجة عن العمل ومقدمة لهذا العمل. بعد هذا نتساءل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. إنما الأعمال، لماذا تتعلق كلمة بالنية؟ لماذا نعلقها؟ هنا يوجد شيء محدود. الجملة على تقدير إنما صحة الأعمال بالنية، يعني في الواقع نقول إنما صحة الأعمال كائنة بالنية. فهنا نقدر كلمة الصحة، وإلا فالعمل قد يوجد بدون نية ولا بد من تقدير. لكن نقول: يا ترى إنما كمال الأعمال بالنية، ولا يا ترى إنما ثواب الأعمال بالنية، ولا يا ترى إنما صحة الأعمال بالنية؟ ما الذي نقدر؟ نقدر إنما صحة الأعمال ثابتة بالنية. وإذا كان الأمر هكذا فإذا في الغالب الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل لا تعتبر صحيحة إذا لم تتوج بالنية. فصلاتي ليست صحيحة إذا لم تكن النية وافية. صومي ليس صحيحا إذا لم تكن نية. زكاتي التي أدفعها للفقير ليست صحيحة إذا لم تكن النية راغبة. كل الأعمال اللسانية والحركية كلها لا تصح إلا إذا كانت هنالك نية. لكننا نتكلم عن الأعمال الإيجابية. أما السلبيات فلا حاجة فيها إلى النية. يعني واحد ماشي للخمر، هذا بالنية، رجل لم يدخل إلى ابتكار الفاحشة لا حاجة به إلى المياه، رجل لم يأكل الربا لا حاجة به إلى المياه، لكن ما الذي ينبغي؟ ينبغي أن يحفر في باله أنه يتوقع عن هذه الأمور كلها لمن؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي يريد أن يتوضأ لا بد له من المسك. رجل قد يقول طيب الإنسان عندما يتوضأ المقصود من الوضوء أن ينظف المكان أطرافه، وهو ينظفه سواء نوى أو لم ينوي. لا، حكمة الوضوء ليست مجرد التنظيف، حكمة الوضوء العبادة، ولا تتم العبادة إلا بنية. فإن لم تنوي التبست العبادة بالاغتسال العام. ما الفرق بين رجل لا يصلي ويشتغل عاملا بعمل من الأعمال وجاء يؤتي الظهيرة ليأكل فوقف تحت سلسال من الماء وأخذ يغسل وجهه ويديه ورجليه؟ كل ذلك عمل مثل عمل متوضع تماما، ولكن هل يقربه عمله سوى نقيه إلى الله عز وجل؟ لا. ولكن السادة الأحناف قالوا إن الوضوء ليست عبادة، الوضوء مقدم للعبادة، الوضوء بحد ذاته عبارة عن تنظيف. لذلك اختلفوا عن بقية الفقهاء فقالوا أما الوضوء فلا داعي فيه إلى علم، وسائر الفقهاء قالوا لا بد للوضوء من علم. نعم، ما عن الصحة، الصحة عند الأعناق تكون بدون نية، ولكن إذا أراد الصواب لا يتوفر الصواب إلا بنية. ثم إننا نقول عن طائفة من الأعمال المباحة، لا عن طائفة بل نقول عن كل الأعمال المباحة إنها تدخل في هذا الحديث أيضا، تدخل في معنى قول رسول الله إنما الأعمال بالنية. فأنا عندما أذهب إلى بيت لآخذ طعاما إلى داري وأطعمه أهلي، وأنا عندما أجلس مع أصدقائي أسامرهم وأكرمهم وأحدثهم وأبث في وجوههم، وعندما أسير في السوق فأجد إنسانا عاجزا تدفعني رقة الطبيعة إلى أن أعينه بشكل ما، هذه أعمال إنسانية يقولون عنها. أيضا هذه الأعمال وأمثالها بالنية، لكن هنا بماذا نعرف بنية الأعمال؟ هنا ثواب الأعمال بالنية، وينزل الثواب منزلة الصحة، أي إن هذه الأعمال سلم يقربني إلى الله، ولكن هذه الأعمال لا تعتبر صحيحة في ترقيتي إلى الله وفي تقريبي منه إلا إذا توفرت النية. فإذا توفرت النية لوجه الله فما أكثر ما يرفعه المؤمن، وما أعظم ربحه بدون رأس مال. تمارس المباحات فيكتب الله لك الأجر عليه، بل تمارس لذائذك فيكتب الله لك الأجر عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا يقول: واللقمة تضعها في ثم رأتك صدقة، وفي قبع أحدكم صدقة، أي أجر كبير يسجله الله لك. قال يا رسول الله: الرجل منا يأتي شهوته يكون له في ذلك أجر؟ فقال: أورأيتم لو أنه وضعها في غير مكانها أو فيما حرم الله عز وجل؟ فإذا ما مارس الإنسان مباحا، مسلم مارس مباحا، جاره الفاسق يمارس هذه المباحة نفسها، لكن هذا المسلم عندما يمارسها يقول: يا رب تقربا إليك أفعل ذلك، تقربا إليك أقوم بهذه الأمور. يحمل هذا إلى بيته طعاما، وذاك يحمل إلى بيته طعاما. أما المسلم فيشعر أن الله أعطاه هذا المال لينفق منه على أهله وذوي رحمه، وأما الآخر فيفعل ذلك ولا يخطر في باله إلا مجرد الشهوة التي يريد أن يحققها، ومجرد أن أهله سيعتبون عليه. فعل واحد فعله هذا وهذا يسجل الله له بهذا مسلم أجرا كبيرا كبيرا جدا، لا يقل عن أي عبادة من العبادات، ولا يسجل لذلك أي شيء، بل ربما سجل عليه. لا لا، وهكذا تلاحظون معنى كلمة إنما الأعمال بالنيات، أي صحة في الأعمال المشروعة التي جاء بها الإسلام، وتوابا في الأعمال المباحة التي يتوقع الإنسان أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولا يزال الحديث طويلا زي، ويزال له من ورائه كلام كثير، وموعدنا بشرحه إن شاء الله الأسبوع المقبل. ولكن أرجو أيها الإخوة ألا تضيقوا ذرعا إذا كان طريقة دروسنا هذه طريقة شوية علمية وحتى جادة نوعا ما، لازم ما تتعبوا، لأن هذا هو الذي. وبالمناسبة أقول لكم جميعا، كثير من الإخوة يسألونني في أحكام الفقهية، وأقول لهم ينبغي أن تتعلموا الفقه، وينبغي أن تحضروا دروس الفقه، ويسألني الكثير أين هي دروس الفقه؟ أقول في هذا المسجد توجد دروس الفقه. أظن متى في أي الأوقات؟ يوم السبت ويوم الأربعاء. يوم السبت إمتى؟ يوم السبت في بعد المغرب وفي بعد العشاء، ويوم الأربعاء كذلك بعد العشاء. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلم الفقه يا أخوان أقل المراتب، تعلم عباداتكم التي تمارسونها فقط. والحمد لله رب العالمين.